على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وأذكر نفسي وإخواني بقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإني أذكر نفسي وإخواني بقوله الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل قائلا: هل يجوز القنوت في هذه الأيام في المساجد؟ نعم، يجوز القنوت في هذه الأيام في المساجد للبلاء الذي تمر به الأمم، وهو بلاء الكورونا. هل الصلاة في أي مكان بمكة تعتبر كالصلاة داخل الحرم وتحتسب بمئة ألف صلاة؟ نعم، وهذا رأي أكثر العلماء أن مكة كلها حرم، وذلك لقول الله تعالى: هديا بلغ الكعبة. وليس المراد بالكعبة هنا الكعبة التي في المسجد فحسب، إنما هديا بلغ الكعبة أي مكة التي فيها عموم مكة التي في الكعبة. وثمة استدلالات أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى مكة وأحصر عند الحديبية كان إذا جاء وقت الصلاة دخل الحدود وصلى ثم رجع. هل ورد ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة؟ فإذا طويت وليس فيها استغفار طويت وليس سوداء مظلمة لا يثبت هذا الخبر. حكم التأمينات على الحياة: لا تشترك في التأمينات على الحياة لما يعتريها من الربا لما يعتريها من الربا ولما يعتريها من الغرر. من يشرب قائما جائز، والأولى الشرب جالسا. هل تجوز الصلاة في الفانيلا الحملات؟ تجوز الصلاة في الفانيلا الحملات مع الكراهة والله أعلم. هل يجوز قتل الاستاكوزا بالماء الساخن وهي حية تجهيزا للأكل؟ ابتعد عن الأذى، لأن النبي قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من مات بالكورونا أمره موكول إلى الله تبارك وتعالى. عليك كبير في مكة الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطفئه من عنده. ما معنى وكأسا دهاقة إلى كأسا ممتلئة؟ الله يرفع عنه عنك البلاء يا هاجر. نعم معنى كلمة إرم؟ إرم هي نسبة عاد، قلنا عاد إرم، عاد إرم. علي عقيقة لثلاثة من أبنائي، هل يمكنني شراء ذبيعة كبيرة بدلا من البقر، عفوا، شراء ذبيعة كبيرة من البقر بدلا من الخروف يجوز، لكن كل ولد ستشكل عقيقته سبعان من البقرة، هل يجوز لشخص أخذ كيس أكل؟ قالوا له وزعهم الغلابة وهو محتاج. إذا كان غلبان ممكن بس يستأذنهم أفضل. معنى ورضا نفسي، رضا نفسي، رضا سبحانه. ولا يخفى أننا حديث عقد 53 وأشار بالسبابة، 53 وأشار بالسبابة لم يروى إلا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب، رواه مسلم وغيره فيصحون هذا اللفظ، لا بد من الرجوع إلى مسلم، لا بد من جمع طرق الحديث، لا يصلح التصرف في مثل هذا. بارك الله فيك يا أخت رقية. هل تخليل اللحية واجب في الوضوء؟ ليس بواجب، ما حكم مضى الأموال في بنك أبي ظبي الإسلامي؟ البنوك كلها سواء، معي مبلغ من المال عفوا، ولازم اشترك عشان يظهر سؤالي؟ لا يا أختي داليا، اسألي سؤالك إن شاء الله نجاوب عليه بإذن الله. بارك الله فيك يا أختي هاجر. حكم اغتسال من غسل الميت، الاستحباب لإزالة النجاسة التي قد تعتري المغسل، أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فلا يثبت. هل يجوز أكل اللحوم المجمدة ولا نعلم مذبوحة على الشريعة أم لا؟ ابتعد عنها ما دمت في ريب من هذه، استوردها من الكفار ولا من أي البلاد؟ سافرت من غزة لإيطاليا، سافرت من غزة لإيطاليا للدراسة مع زميلتها، الآن حصلت على منحة لتدريس لتدرس دكتوراه في مجال غير موجود بلدها، تسكن بمفردها وملتزمة بالحجاب لكن بلباس غير شرعي خاف من العنصرية، هل يجوز لها أن تدرس أن تفعل دراسة الدكتوراه والقبول بها بهذه الطريقة؟ أنصحها الدكتوراه لن تنفعها في الآخرة، الدكتوراه لن تنفعها في الآخرة، وقد نزعت عنها ثياب ثياب الوقار والثياب الشرعية. تقول عندي إكزيميا ولا أستطيع وضع الماء عليها لأنه يهيج المكان، بعدها يصبح حكة شديدة في الحروة، يصبح لي بأن أمسح على ملابسي بدلا من تمام. بس ما السبيل وشروطه لطلب العلم عندنا؟ أي ممكن تتهتف معي أبين لك الأوضاع. حكم زراعة الشعر لا بأس به، ما حكم رمي السلام على من يصلي؟ الأصل أنك لا تلقي السلام على المصلي، لكن إذا قدر وسلمت على المصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ويصلي فرد السلام إشارة، عليكم السلام ورحمة الله، قال سبحانه هكذا. هل منح وجبتي أو اقتسامها مع عامل محتاج يعتبر من التصدق؟ إن شاء الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يقول حلفت بالله بأنني إذا نمت عن صلاة الفجر خلال 40 يوم سوف أصوم كل يوم نمت فيه على الفجر، لكن أنا لم أفعل، كفر كفارة يمين. حكم الشراكة في تصنيع دواء مصرح به إلا المندوب عندما يعرض الدواء على الطبيب لتسويقه يطلب نسبة. هي تصنيع دواء صرح به إلا المندوب. نطلب نسبة منكم أعطوا نسبة، لكن في مشكلة منكم نسبة تكون منكم مش مشكلة. دول المبيعات. هل قراءة القرآن الكريم يصل ثوابها إلى الميت؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حديث ولكنهم إذا خلى بمحارم الله انتهكوها لا يصح، ضعيف الإسناد. دعاء قبل التسليم. أبو بكر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نويت ذبحا لبنتي عند شفائها من الحكم. هذا نويت، إذا نويت يختلف عن إذا تلفظت. إذا تلفظت بالنذر لزمك الوفاء. من يتصرف راتبا للعاطل وقد ترسله الحكومة هنالك ليعمل شهر مجاني في مكان ما حتى يتحرك للعمل، فهل له أن يخدعهم ولا يذهب بالاتفاق مع صاحب العمل؟ لا، ليس له أن يخدعهم، ليس له أن يخدعهم. هل جائز ذكر الإمام علي في الأذان؟ يسأل عن أشهد أن عليا ولي الله في الأذان. لم ترد هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد أن عليا ولي الله، ونشهد أن أبا بكر ولي الله، ونشهد أن عمر ولي الله. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. حكم تربية القطة في البيت. تربية القطة في البيت لا بأس بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. حكم نفس كلام العلماء المرفق صورة العالم على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا لم يكن للصورة فائدة فلا معنى لإرسالها. الصلاة خلف الصف منفردا تصح، أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلا يثبت، وإن ثبت فهو محمول على نفي الكمال لا نفي الأصل، لأن أبا بكر جاء وركع خلف الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كانت تكبيرته خلف الصف وحده باطلة لأمره النبي بإعادة تلك الصلاة. هل يجوز إدخال الميت القبر برجليه بدلا من رأسه؟ يجوز، فلم يرد أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدخال الميت من قبل رأسه. الأمر فيه سعة. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة يا نور العلم. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت إذا كانت من أهل الاستحقاق؟ جاز لها أخذ الزكاة إذا كانت من المصارف الثمانية. يسأل عن وقوع الطلاق البدعي، إذا كنت تقصد بالطلاق البدعي طلاق المرأة أثناء حيضتها زمن الحيضة أو في طهر جمعها فيه، خالفت السنة، لكن الطلاق واقع عند جماهير العلماء الأئمة الأربعة. النزول إلى السجود على القدمين أم على اليدين؟ الأمر في ذلك في سعة، فكل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد فيها ضعف، وأكثر العلماء على النزول برجلين، عفوا بالركبتين، بالركبتين لأثر عمر في ذلك، أن عمر كان موقوفا عليه كان ينزل على ركبتيه. من أخبار المرفوعة إلى الرسول ففيها ضعف في الجانبين. هل من الممكن أن أقرأ من المصحف في صلاة الفروض؟ لا تفعل، لا تفعل. فإن الوارد أن هذا في صلاة الليل مولى إذا كان مولى عائشة كان يأمها في رمضان المصحف. أخر سيدنا عمر يا سارية الجبل الجبل، أي يا سارية الزم الجبل الزم الجبل. ولمن لا يعرفه فإن عمر رضي الله عنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافته، وكان قد أرسل أميرا على سرية يقال له سارية، سارية أمير على سرية. ففجأة وعمر يخطب السرية في دولة أخرى مع سرية وهم يحاربون، فقال عمر يا سارية الجبل الجبل، يعني تحصن بالجبل يا سارية. فتحصن بالجبل فنصره الله، سمع الصوت من دولة أخرى. هذا الأثر من طريق راون يقال له يحيى بن أيوب الغافقي، وفي حفظه كلام وأراه ضعيف. تنازع الإمام في شأن هذا الحديث، ضعف الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه ولم يرده في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، لكن علته ضعف أحد رواته وهو يحيى بن أيوب الغافقي، ليس يحيى بن أيوب المقابري بل الغافقي. ما حكم الزوجة التي تسرق من الزوج، التي تسرق من الزوج مع كونه يعطيها، زوجة حرامية لصة سارقة يعطيها ما يكفيها ولا ذا ومع ذلك تسرق؟ حكم لبس الجوانت عند القراءة من المصحف لكثرة انتقاد الوضوء لا بأس، ولا بأس أن تمس المصحف وأنت لست على وضوء، يعني قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله والمطهرون الملائكة. شاهده من التنزيل قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، رجل طلب من زوجات الفرس فأبت، فأبت بدون عذر، لعنت الملائكة حتى تصبح، كما ورد في الحديث. هل تقرأ الفاتحة فقط في صلاة الوتر؟ لا، الفاتحة مع سورة الركعة الأولى إذا كان الإيتار بثلاث الكاف الأعلى بعد الفاتحة، هذا المسنون، والثانية الكافرون، والثالثة الإخلاص. وإن قرأ غير ذلك جاز لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. ما هي محظورات الحلاقة؟ محظورات الحلاقة منها حلق اللحية، منها القزع، منها التشبه بالكفار في حلقاتهم، معنى حديث من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية، المعنى من مات خارجا عن الجماعة ليس في عنقه بيعة، لم يبيع الإمام المسلمين، مات كما يموت أهل الجاهلية، ليس المعنى أنه كافر، لكن أهل الجاهلية كانوا يستنكفون أن يؤمرون أحدا عليه كبرا، فهذا المعنى، ليس المعنى أنه كافر. ما سؤالك يا كريم رضا؟ ها هل يجوز للزوجة أن تسافر بدون محرم زوجها ومريض لا يستطيع الحركة أو الكلام؟ يجوز مع رفقة الأمينة. من ترك زوجته الأولى بدون نفقة والمعاشرة وتزوج غيرها ظلمها ويأثم، تركها بدون نفقة ولا معاشرة ظلمها ويأثم. جعل القومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. هل يجوز تأخير زكاة المال بأسبوع واشتعام لوزن شرعي؟ يجوز، لأن كفارة يمين. قال زوجاتي طلق لو شربت المخدرات وشرب. قال مرة والله تبقى زوجات طلق لو فعلت كذا، لو فعلت كذا وكذا. ويقول وجهة نظر العلماء القائلين بوقوع الطلاق وهم الجمهور في هذه المسألة أنه علق على فعل نفسه هو، وعلق على فعل نفسه، وهذا وجه إيقاعهم للطلاق وهم الجمهور. بارك الله فيك. لم أفهم السؤال عن محظورات الحلاقة. محظورات الحلاقة الممنوعات، يعني الحلاق ممنوع يحلق اللحية، لا يحلق لحية لأحد. القزع حلق بعض الشعر وترك البعض من عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. التشبه بالكفار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فمنهم على ما حسنه بعض العلماء. كذا لكم في رسول الله أسوة حسنة. أم المقاطعة خالتي عشان ظلمها في الورث مصرة على تلك القطيعة، على ذلك هي قطيعة؟ أنت قلت مقاطعة، قطيعة. هل القطيعة به يعني لها سبب ولا يعني لا؟ هي لها سبب أن اختار ظالمة لها، لكن ننصح بالإصلاح والصفح. حكم من وعد أختا بالزواج، طيب وعدها مشكلة، في وعد لكن ليس لها أن تلتزم بوعده، وليس له أن يعني لم يعقد ولم يخطبها ولم يعقد، فلا تعلق نفسها بها. بعد وأخلف علامات النفاق، حكم دم الإجهاد بعد شهرين على أي إن سميته دم فساد أو دم نفاس، تنتظر المرأة حتى ينقطع هذا الدم وتغتسل وتصلي. هل يصح الوضوء بدون الاستنشاق لكثرة العطاس؟ نعم يصح، أن الله ما أمر بالاستنشاق، والنبي عليه السلام قال في حديث حسنه فريق من العلماء توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وما أمر الله بالاستنشاق؟ نعم استنى لفتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، ولكن عليك أن تعلم أنه يجنح إلى المذهب الحنبلي. فأيضا انظر أقوال غيره من العلماء إذا كانت المسألة ذات أهمية، اسأل أكثر من يعني من علماء مذاهب آخرين، اسأل أن أحيانا فتوى عالم من العلماء تكون بناء على المذهب ويكون في الباب اتجاه آخر في الفتوى، لكن في النهاية فضيلة الشيخ صالح الفوزان من علماء المسلمين المعتبرين، بارك الله فيك. انت ليه ما بتعملش برامج؟ كيف برامج؟ تسأل عن دروس، هنا دروس في التفسير ثلاثة أيام في الأسبوع، ودروس في المصطلح، الحمد لله دروس متعددة. هل يصح الاغتسال من الجنابة بالماء والصابون؟ لا يصح لأنك ستزيل كل هذا بالماء في النهاية، استثناء ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر. هل يجوز للمرأة أن تشتكي زوجها للمحكمة عندما لا ينفق على أولاده وهو قادر؟ يجوز طبعا، هو ظالم. ما أفضل عقاب للزوجة التي هي دائمة السرقة؟ الشرع علاج أنا حرامية تيلة يعني ولا حرامية خفيفة زكت يعني 5 جنيه 10 جنيه مثلا، لكن سرقة كبيرة ممكن تقدم لقطع يدها إذا كانت تسرق مبالغ كبيرة. لا مش ليس كأن المذهب لا يعجبني، لا، المذهب الحنبلي شأنه شأن غير من المذاهب، أتى بأدلة الحمد لله قلنا بها ما كان الدليل في اتجاه مذهب آخر، فنحن مع المذهب مع الدليل، ندور مع الدليل حيثما دار، لسنا من أهل المذاهب. لكن أنا أنوه على أن حتى ليس فضيل الشيخ صالح فقط، بل عموم فتاوى اللجنة الدائمة مستندها المذهب الحنبلي في كثير من الأحيان، فلا بد أن تنظر الأدلة عموما. ما حكم من يخاصم فوق الثلاث؟ حكم من يخاصم فوق الثلاث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق ثلاثة، إذا خاصم فجر. هل التحكيم في كرة القدم من التحاكم لغير ما أنزل الله؟ لا لا، هذا موضوع آخر، لا ليس هذا بداخل أبدا في هذا الموضوع. غريب الأمر السائل هذا. هل يجوز صيام لأحد الميتين؟ من مات عليه صوم صام عنه وليه. هل عذاب القبر حق؟ لا، ما عذاب القبر حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عذاب القبر حق. وكان النبي يتعوذ في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الهم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هل أذكار الصباح والمساء تحمي من العين والحسد؟ بإذن الله. قال: حلفت بالطلاق على أن لا أفعل شيء وفعلته، وكاذب لم يحلف. هو كذاب الآن، مش شخص كذاب. حكم من شتمني بأحد الألفاظ التي تعد من القذف ولكن نيته شتم فقط، سأل هذا الجاهل. الأمر إذا وصل للسلطان سيقيم عليه الحد، لكن مدام لم يصل إلى السلطان لك أن تعفو. هل ما يرتديه الشخص من الثياب يقول مثلك الآن من السنة؟ لا، عموما لسنا متقدمين بزي واحد، وإن شاء الله يتغير الزي، يتنوع الزي إن شاء الله تعالى. وذلك هذا الذي ألبسه جائز، لقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. في الحديث: قل ما شئت ألبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. المسلم يلبس ما يشاء من اللباس إلا الذي جاء فيه محظور. نعم. هل يجوز الفتاة البحث عن عمل محترم لمساعدة والدها إذا كان والدها فقيرا وستساعده في عمل محترم بعيد عن الاختلاط بالرجال؟ لا بأس. أو شراء أسهم من البورصة ابتعد عنها أفضل وأسلم لدينك. بارك الله فيك. لو طلب مني تنزله قناة سفرة، قناة أكل على التلفزيون، كل اللي عليها برامج أكل، بس فيها موسيقى كثير في البرامج والإعلانات، وأيضا نساء متبرجات. لا لا لا تساعد على نفس النساء المتبرجات، كل الموسيقى. دفتر التوفير عوائده ربوية كذلك. حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يحسن بل يصحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. السؤال يا عادل بن أحمد، ما حكم التلقيح ضد فيروس كورونا؟ هذا يسأل الأطباء نوع المادة المنقحة التي تستعمل في التلقيح، هل هي مضرة أو غير مضرة؟ ليس هذا تخصصي. ما حكم الأذان بدون وضوء؟ ما حكم الأذان بدون وضوء؟ لا بأس، الوضوء حق وسنة لكن ليس بواجب. هل على امرأة إثم أن تترك أطفالها فترة زمنية لأبيهم مدمن ترامادول لتسافر إلى زوجها؟ يعني هي مطلقة لأبيهم ولا لأبيها؟ إثم أن تترك أطفالها فترة زمنية لأبيهم، أبو الأولاد، يعني هي مطلقة، يعني المرأة مطلقة وتزوجت زوجا آخر، تريد الذهاب للزوج الآخر وستترك أولادها لأبيهم، من حق الزوج الجديد أن يمنعها من اصطحاب أولادها معها. فيجوز إلا إذا خشي من أبيهم الضرر، يعني خشي عليهم الخطر من أبيهم، تتركهم لأهل أبيهم. حق من استبدل ذهبا بذهب مع الفرق ناسيا، استبدل ذهبا بذهب مع الفرق ناسيا. إذا كان ناسيا القلم موضوع عن الناس. ما حكم أن ينكر وجود جن؟ هذا إن كان يعني فنكفر، لأنه أنكر آيات، يعني أنكر آيات، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لو كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يكذب القرآن حينئذ. سمعت فتوى تقول الشقة اللي كان فيها ربا، ماذا نفعل إذا كان التقسيط أيسر علينا من غيرها؟ هذا الشيء يرجع إليك، لكن مهمتي أن أفتي في الباب، لأن فيها شروط ربوية من ناحية، ومن ناحية أخرى فيها غرر وجهاء وجهالة، لأن الشقق أحيانا لا تكون موجودة. وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف وفي اللوح المحفوظ، أصل الكتاب، أم الكتاب أصل الكتاب، لا يرجع إليه عند الاختلاف، هو أصل الكتاب اللوح المحفوظ، والذي فيه معرفة ما سيعمله الشخص وينتهي. هل يجوز قراءة ربع واحد يوميا من القرآن في ختم المصحف؟ إني أراك بخيلا على نفسك، يعني معنى هذا أنك ستقرأ القرآن في 240 يوما، إني أراك بخيلا. زود الله يغفر لي ولك. يأتي لي الشخص ويقول أريد ثلاجة يذهب يشتريها ثم يقص ثمنها على الرجل وكذا، هل يجوز؟ لا يجوز مثل هذا، هذه حيلة من حيل الربا، وأتى بالثلاجة كمحلل كما يفعل المحلل في الزواج. شخص لديه ابنة كبيرة مريضة بالانفصام ولديها هلاوس سمعية ترفض العلاج أو الذهاب للمستشفى، فاستأجر لها بيتا حتى لا تؤذي إخوانها أخواتها وحتى لا يتأذوا نفسيا بسببه، وأزورها من حين لآخر ورع عمرها فظلمها. لا، لم يظلمها، إنها مؤذية. لا بأس بأكل الأرانب. أقول الحمد لله إذا عطست في الصلاة، نعم لا مانع من ذلك، وقد ورد حديث في هذا الصدد أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. حديث صحت حديث صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية صحية. هل يجوز المرضى أن تقضي دين رمضان بعد انتهاء مدة الرضاعة مع العلم أنه سيأتي رمضان آخر؟ ولو أتى رمضان آخر تقضي بعده. حكم قراء المعازي هل هم من المتنطعين؟ التعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع. وجود عمل الصرادقات والإتيان بقارئ لم يكن الصنيع على عهد رسول الله، لكن لا نستطيع أيضا أن نفتي بتحريمه. فقم مزارع الدجاج الرومي بقص المنقار لمنع النهش والافتراس، هل هذا يعد تغيير لخلق الله؟ هذا دفع ضرر، هذا دفع ضرر. رجل كبير السن جاءني في المسجد وقال لي أريد أن أزوج برملة وفقيرة حتى لا يضيع المعاش وليس له منها غرض، لعل الله يصلح بينهما، دع يتزوج. ما معنى المتنطعين؟ المتنطعون هم المتشددون في الأسئلة حيث لا وجه لهذا التشدد، والمتكلفون فيها حيث لا وجه للتكلف، والذين يسألون عن مسائل لا وقوع لها. من هم الصافقة؟ ما أدري والله. حديث إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تعال الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه الفقرة لا تصح في الحديث، مسألة ضعيفة. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، أو تحرير رقبة، أو كسوة 10 مساكين. إن لم تجد الإطعام وما ذكر صمت 3 أيام، فلا يصار إلى صيام 3 أيام إلا عند العجز عن الإطعام. ما معنى رجوع الميت للحياة في الحلم؟ أكلمك، كله أحلام، لا بأس عليك وافترقى، شكرا لك. حكم شراء العملة الصعبة بالعملة المحلية، فأكون فترة زمنية بين الدفع واستقبال المال. حكم شراء العملة الصعبة بالعملة المحلية، تكون فترة زمنية بين الدفع واستقبال المال. لا يجوز، يعني الدولار بالجنيه المصري مثلا لا يجوز، إلا يدا بيد، ها وها. آلة الجيتار، آلة موسيقى، آلة الموسيقى لا يجوز لك، الموسيقى محرمة. شخص صلى بنا العشاء وقام بالدعاء في آخر ركعة، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ورد هذا قنوت صلاة العشاء، لكن دعني أراجعه من ناحية العلل، لكن على الصلاة لا تبطل. وهذا القنوت يكون في النوازل، إذا كان في النوازل فلا حرج أيضا. سأل الناس عن الصلاة بدون خشوع، هل تجزي؟ تجزي، لكن الأجر أقل. امرأة مريضة زوجها مش قادر يصرف عليها وعلى أولادها، لا يجوز أن تتطلق منه وتتزوجه عرفي، تأخذ معاش أبيها عشان ظروف مرضية وضيق الحال، تطلق ولا تتزوجه ثانية حتى لا نغش الدولة بالشكل، لا، لأن لا يفتى بغش الدولة، ما يستطيع أن نفتي بكذا. الميراث كيف تصنع؟ إذا أغناه الله الميراث كيف يصنع به؟ بارك الله فيك يا حق جمال. ما تفسير قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا؟ يعني هل الشخص اللي جاء يدعو على نفسه يقول يا رب خذني، يا رب كريت، ويدعو على نفسه بأشياء شر؟ لا يجوز. ومن رحمة ربنا أنه لا يجيب هؤلاء في كثير من الأوقات، ولو يعجل الله للناس إن شاء الله استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ما حكم الزواج من فتاة 16 عاما والمتقدم لها 35 سنة؟ ما المانع؟ ليس هناك أي مانع من هذا، إذا كان كفءا فلا مانع أبدا من ذلك. امرأة مريضة، خلاص أجيب على هذا السؤال. في الغالب لا أستطيع القول بأن ملابسي الملاصقة للذكر الطاهرة بسبب قطرات البول التي تنزل على فترات بعد التبول، مع أني أعصب نفسي بعد البول وأصلي مع نطح الماء منذام تقريبا، وحين يقدمني الناس للصلاة. يعني هل أنت مريض صلس بول؟ إذا كنت مريض صلس بول فلا بأس بصنيعك، لكن إذا لم تكن مريض بصلس بول، لم يكن البول مستمرا دوما، يلزمك أن تتوضأ وأن تطهر ثيابك. هل يجوز قبول هدية كمال من المحامي الذي يحتكم؟ يجوز قبول هدية المحامي، يجوز أن تقبل هدية من المحامي. يجوز قراءة سورة البقرة أجزاء على مدار اليوم، هذا قرأ كل يوم أو كل ثلاثة أيام؟ يجوز، كل هذا جائز. يقول تعبت تعبا شديدا ولا أستطيع قراءة القرآن وكان لي ورد ثابت في المراجعة، هذا غضب من الله؟ لا، ليس هذا مرض، ولم تزم سبب من أجل المرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد كتب له أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صلاة مخيما. حديث منتقد على البخاري، لكن لجزئية المرض شواهد يصحح بها. قد اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة من قريش يقال إنها امرأة أبي لهب ما أرى شيطانك إلا قد قلعت، تعني أن جبريل قد هجرك، سمي جبريل الشيطان عياذا بالله منها، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هل مكان المنبر توقيفي؟ لا، ليس توقيفي، في الأمام. لكن هل ستجعل منبر في ظهر الناس؟ معروف أن المنبر بجوار القبلة. هل القرآنيون الذين ينكرون الأحاديث النبوية كفار؟ أولا تسميتهم بالقرآنين غلط، لأنهم كذابون. لو كانوا متبعين للقرآن فإن الله قال في القرآن وما أتاكم رسول فخذوه، فهم كذبة في تسمية أنفسهم بالقرآنيين، لكنهم ضلال بترك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لطالب العلم المبتدئ الذي ليست له أهلية للفتوى إنما يسأل حكم مسألة أن ينقل كلام العلماء ينقل بدقة، مش مشكلة ينقل، ولو سمى العلماء وكان دقيقا في النقل كان لا إشكال فيه أيضا. هل يجوز المرأة الصلاة بطفلها الرضيع على ظهرها، على ظهرها أو على بطنها؟ كل جائز تحمله يعني فيه، لكن في نساء يضعن الطفل في كيسة في الخلف كالنساء الأفارقة وأركان ويسجدن الطفل في الخلف. الصلاة صحيحة، كان أبي يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. هل إصراع الصغيرة كبيرة إن فعلتها وتبت وعدت ثم أتوب وأعود؟ لا، الصغيرة ما زالت صغيرة، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على رجل حتى يهلكنا، كقوم نزلوا ببطن وادي فجمع هذا عودا من الحطب وهذا عودا حتى إذا جمعوا حطبا كثيرا أنضجوا لحمهم، وهكذا أفعلوا صغار الذنوب. بمناسبة سقوط تفسير الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، صلب الرجل ظهر في الظهر، العظام في الظهر، وترائب المرأة ما بين ثدييها. هل يجوز أن نضع المنبر على شمال الإمام لضيق المسجد؟ نضع المنبر يجوز، ليس هناك مانع، لا يمنع. حكم عمولة سمسار من شقق تباع بنظام التمويل العقاري عبر بنك الإسكان والتعمير، هذه لا تحتاج إلى سمسارة بين البيع والمشتري، البيع والبنك أو الهيئة المختصة. إذا كنت بعد أن تملكها الرجل تبيعها لشخص آخر تسعى في بيع شخص آخر، يقول الدلالة في هذه الحال. ما حكم وأجر بين صلاة جماعة في المسجد وصلاة جماعة في البيت مع العائلة وإن كنت إماما؟ الصلاة جائزة في البيت في هذه الأيام للعلل التي تعتري الناس. لكن حيث لا علل صلي في المسجد، صلي في المسجد. الاغتسال عن الوضوء يغني ايش؟ الاغتسال عن الصلاة يغني عن الوضوء. نعم، قال ابن عمر واي وضوء اكمل من الغسل. حديث سبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وفيه ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا يخص الرجال لكن لا يخص النساء. أخ كبير، يعني أقصد الجزئية هذه في الحديث تخص الرجال. لا يلزم أن المرأة تصلي في المساجد، بس صلاتها في البيت أفضل، لكن إن شاء الله مأجورون، مأجورون إذا مأجورة إذا صلت، عرفت مأجورات النساء إذا التزمت السبعة الذين يظلهم الله في ظل فيما يخصه. وإلا ما نحن أصلا ليس كل منا يعتبر إمام، الإمام العادل ليس كلنا إما نملك أمر البلاد، فلكن إذا أقمنا الذي يخصنا فحسن. المرأة إذا تصدقت بصدق فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها، شمالها ما تنفق يمينها، فهي مأجورة بإذن الله على هذا. قلت أربع اليوتيوب حرام بسبب الإشهارات، كيف أنتم فتحون قناة يوتيوب؟ ما نفهم الأخ هذا، يعني أستطيع أن أقول يكذب علينا إذا كان، لكن أستبدل كلمة يكذب ما يخطئ في حقنا ويظلمنا. هذا الشخص ليس بصادق، يعني لا يتربح أبدا من اليوتيوب معاذ الله. انتبه انتبه، لا تفتري على الناس، سامحك الله يا نجيب. أود أن تكون نجيبا، مضى قاعدة الحمام باتجاه القبلة هذا يكره، وإن كان التحرير عند الجمهور أنها تجوز، أن ذلك يجوز في البنيان، يجوز في البنيان. بارك الله فيك. إلا أن بعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان أبو أيوب الأنصاري يأتي إلى الشام فيجد مراحيض قد بنيت مستقبلة القبلة مستدبرة بيت المقدس، قال فننحرف عنها ونستغفر الله. هل يجوز المرأة أن تسافر مفردة في الطيران مع وجود الأمان؟ يوصلها أحد ويستقبلها الآخر في المطار لا بأس، يعني في الدولة الأخرى. هل عقود الإيجار القديمة شرعية؟ كانت شرعية، فالدولة غيرتها، ألزمت ألزمت المالك ألا يخرج المستأجر إلا برضا المستأجر، هذا ظلم. هل المرأة إذا ماتت وهي حائض دليل على سوء خاتمتها؟ ليس هناك أي دليل على ذلك. كل يوم تموت ألاف النسوة وأنا حيض، هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم. أعوذ بالله من الشيطان، كيف يدخل الناس هذه البنات؟ صدق الله إذ قال وقد خلقكم أطوارا. أريد أن يلين قلب أكثر من الذكر والاستغفار وابتعد عن الجدل ووفي بالعهود والمواثيق، حتى استمر في القراءة كم صفحة أقرأ يوميا، لأني لما بقرأ جزء انقطع بعدها بفترة. أنت الذي كنت تسأل أنك تقرأ ربعا في اليوم ربع ثم جزء، يعني قال أقرأ نصف جزء من القرآن، أردت يعني تكون شيء طيب جزء من القرآن يوميا، تمر على القرآن كل شهر وغير إلزام. طبعا ناس كان دريون 23 سنة تواصل معنا على الهاتف أولا، فبارك الله فيك. هل صلة الرحم واجبة؟ نعلم أنه ما سوى لنا كثيرا وظلمونا كثيرا ولا نستطيع مسامحتهم ولا التحدث معهم، تقي السلام والتقليل مدد الاتصال لا بأس، وإن عفوت فهو أفضل. طلبت منك كثيرا أحمد عايد، ممكن تتواصل مع عبد الرحمن ابننا لأنه يقول أنك تطلب أشياء فوق طاقتنا. حكم قول غفر الله لنا ولفلان لا إشكال. وإذا عممت فهو أفضل. كنت أتسأل عن لو ماتت مرة بحيض وكنت أخاف من هذا، لا ما عليك أي مشكلة إن شاء الله، الله يمد في عمرك في طاعته. كم نصاب زكاة المال إذا قست على نصاب الفضة؟ فتقريبا 600 جرام من الفضة، وإذا قست على نصاب الذهب ف 97.2 جرام ذهب عيار 21. ماذا أفعل مع أخي يظلمني؟ ذكريه بالله وذكره بالله. هل واجب التحليق للمولودة؟ لا بنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الغلام مرتهن بعقيقة الغلام فقام مسابعه، فالحلق الغلام كيف يكون من الذاكرين الله كثيرا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، دوم على مثل هذا مع تلاوة القرآن. بنتي عمرها 17 عام ممكن تقلع الحجاب حيث لم تبلغ بعد، إذا لم تبلغ جاهز. يا أحمد والدي ما نتعمد، يا أحمد والدي والله يا أحمد الناس مالك. بعد الدكتور محمد الغضيز الله يعافيه الله يعافيه. إذن فهمنا خطأ يا نبيل وفقك الله وعفو الله ثم عفوك، جزاك الله خير بارك الله فيك. المشاركة الزوجة بدون راتبها في البيت يعتبر دين على الزوج حسب اتفاقهما. هل مدى صحة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ كلام غلط طبعا. وكان نفس القصة في التكفير والهجرة، من لم يكفر الكافر فهو كافر. ومن الكافر عندهم؟ هم يصنفون الكافر بتصنيف معين، وقلنا خلاص ما دمت لم تكفر هذا الشخص فأنت كافر. هنا جماعة التبديع الجديدة التي تسب في العلماء قالت من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. فما المبتدع؟ هم يصنفون المبتدع على ما يحبون، وبعدين يقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. ليس عندنا نص بهذا ولا بذاك. هل نية الصوم تعتبر نذر؟ لا تعتبر، يلزم التلفظ. هل معصية تقل من أجل الصيام؟ نعم، الصيام في ميزان الحسنات، كلما عصيت جبت سيئة في ميزان السيئات فيقل أجل الصوم. إذا بلغت البنت 15 تحاسب وإن لم تحد؟ لا، الحيض علامة البلوغ عند المرأة. ليست هناك نصوص على 15، يعني الدليل الذي استدل به العلماء على مسألة 15 عاما ليس بصريح أبدا في المدعى له، لأنه بنوا على أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني إلى القتال، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 عاما فأجازني. هذا ليس إلا على البلوغ من عدمه، ولا كان هناك معاذ ومعود ابن عفراء بارك الله فيك الذين قتل أبا لهب. من لم يكفر الكافر فهو كافر. من الكافر الذي لم يكفره الشخص يعتبر كافرا؟ فرعون، إذا قلت فرعون مسلم مثلا كذب القرآن الآن. ربنا يرفع وفقك الله. حكم إزالة الحواجب للمرأة، حكم إزالة الحواجب للمرأة، إزالتها النمص حرام، لعن الله النامصة والمتنمصة. يقول طلقت زوجتي بسبب تلفظها علي وسبها لي عدة مرات، هذا على غير عادتها واستفزازي لأطلقها، واتضح بعد ذلك أنها مسحورة. طلقت زوجتك عدة مرات، لا تحل لك المرأة بارك الله. المرأة شتمت زوجها، يا ابن كذا قال أنت طالق، عقلي واهي. وبعد قالت أنا كنت مسحورة طلاق واقع الله يحفظك. عدة مرات ابتعد عنها. هل علي وزر في ضرب أبنائي كي أعلمهم حجم هذا الضرب؟ كيف هو؟ كم حجم هذا الضرب؟ يعني كيف صفته؟ هل تجلدهم جلد الحيوانات؟ هناك من يفهم هذا. لمس العورة في الاغتسال ينقض الوضوء أم تصح الصلاة بالاغتسال على هذا؟ لمس العورة في الاغتسال ينقض الوضوء أم تصح الصلاة بالاغتسال على هذا الوضع؟ لمس العورة في الاغتسال ينقض الوضوء، رجع لمسألة مس الذكر، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ وتلك فيها رأياني للعلماء، وحديث من مس ذكر فليتوضأ مختلف فيه وأجنح إلى تضعيف. أقول لشخص يحتفل ب... هل يجوز أن أقول لشخص يحتفل بعيد ميلاده كل عام وأنت إلى الله أقرب؟ التهاني بأعياد الميلاد وأعياد الميلاد نفسها لم تكن على عهد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. علامات الختم على القلب: عدم الاستماع للمواعظ وعدم الاستقامة. عدم الاستقامة: لست بمستقيم والعياذ بالله، الكفار مختوم على قلوبهم. حكم السهو للصلاة: تسجد سجدتين للسهو. بارك الله فيك يا هشام درويش. هذا وبهذا القدر استجزئ، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأحذر نفسي وإخواني من الابتداع في الدين ومن اتباع المذاهب المارقة الواردة إلينا من دول الكفر كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب الهدامة الضالة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير، وكذلك المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم كالقدرية والمرجئة وغير هؤلاء من أهل الضلالات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.